بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع راية السلف بالسودان أن يقدموا لكم تسجيلا لكلمة عبر الهاتف بعنوان أحكام العشر من ذي الحجة. ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى. تمت هذه الكلمة في يوم الأربعاء 29 من شهر ذي القعدة عام 35 و400 ألف من الهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بطاعته إلى الممات. يسعدني في هذا اليوم أن ألتقي معكم في كلمة بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بأيام عشر شهر ذي الحجة الأولى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون، وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحكام بإذن الله جل وعلا في وقفات عدة ليسهل ربطها ويحصل الإلمام بها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، الوقفة الأولى عن المراد بأيام العشر. المراد بأيام العشر الأيام التسعة من أول شهر الحجة، وأطلق عليها العشر لأن أكثرها من العشر، والعاشر هو يوم عيد الأضحى، ولا يجوز صومه بالسنة والإجماع. الوقفة الثانية عن فضل أيام عشر ذي الحجة. أيام عشر ذي الحجة الأولى أيام فاضلة وأيام معظمة وأيام جليلة وأيام مباركة وأيام تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الخطايا والسيئات، بل هي أجل أيام السنة وأعظمها وأفضلها، بل إن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد نصوا على أنها أفضل من أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. هذه الأيام الجليلة قد نوه الله جل وعلا بشأنها في كتابه العزيز، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معدودات. وقد علق البخاري في صحيحه جازما عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم شأنها وأكبر فضلها، فأخرج البخاري والترمذي وغيرهما، وهذا له الترمذي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأخرجه الدارمي في مسنده بسند حسن: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يفعله في العشر الأوحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الوقفة الثالثة: عن ظلم الإنسان لنفسه في أيام العشر بفعل السيئات أيام العشر تقع في شهر الحجة، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم، وشهر الحج، وشهر عيد الأضحى، وشهر يوم عرفة، وشهر أيام التشريق. وقد قال الله عز وجل في إثبات حرمة هذا الشهر وبقية الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك فينبغي علينا أن نحذر أشد الحذر ألا نظلم أنفسنا في هذا الشهر وفي بقية الأشهر الحرم، نحذر ألا نظلمها بالسيئات والخطايا والذنوب والآثام وبالبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والبهتان والحسد والغل والحقد، فإن الله جل جلاله قد زجرنا عن ذلك ونهانا، فقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن السيئات والخطايا سواء كانت من البدع أو المعاصي تعظم وتشتد وتكبر وتتغلب في كل زمان أو مكان فاضل. وقد ثبت عن قتادة بن دعامة السدوسي التابعي رحمه الله أنه قال: أما قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. الوقفة الرابعة: عن الاجتهاد في أيام العشر الأعمال الصالحة. إن مما ينبغي على المسلم ويجدر به ويكون مستحسنا كثيرا في حقه أن يحرص غاية الحرص على نفسه وعلى أهل بيته وعلى من حوله من أهل وأصحاب، أن يكونوا من المكثرين من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة، فيذكرهم بفضلها ويرغبهم بالاجتهاد فيها، فيكون قدوة لهم في الجد والاجتهاد فيها. ولنحذر جميعا أشد الحذر أن يثبطنا الشيطان فنكون من المتكاسلين الذين لا يغتنمون الفرص ولا يهتمون بالأيام الفاضلة والمواسم المعظمة، فإن أيام العشر أيام قليلة لكنها عظيمة الأجور سريعة الرحيل. من حرم ما جعله الله فيها من خير وبركة وأجر ومضاعفة للحسنات فقد حرم خيرا كثيرا، وقد ثبت عن القاسم ابن أبي أيوب رحمه الله أنه قال: وكان سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين، وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، و وأعظم من ذلك وأبين وأشرح بصدر المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يفعله لعشر الأضحى. فاحرصوا بارك الله فيكم على الاجتهاد بالطاعات في هذه الأيام، أكثروا فيها من العبادات وزيدوا في قرباتكم إلى ربكم، واعمروا ليلها ونهارها بالصالحات، وكونوا ممن زاد إيمانه فيها ولم ينقص، وسارعوا فيها إلى الخيرات، فإن في ذلك سعادتكم وراحتكم وفلاحكم في حياتكم الدنيا وفي قبوركم ويوم تعرضون على الله جل وعلا في الدار الآخرة، دار الخلود الأبدي. جعلني الله تعالى وإياكم ممن يكون من الخالدين في جنات النعيم. وإن من جملة العبادات الفاضلة التي يجدر بنا أن نتزود منها في هذه الأيام الفاضلة ونكثر فيها تلاوة القرآن، فلنحرص على أنفسنا وعلى أهلنا أن نكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام. فمن قوي منا على ختمه مرة أو مرتين فقد أهدى إلى نفسه خيرا عظيما. ولا أقل من أن يمر علينا يوم من أيام هذه العشر إلا وقد قرأنا فيه حزبا. قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف عشر ولام عشر وميم عشر. فكيف إذا كان ثالث القراءة وهذا، فكيف إذا كانت هذه القراءة في أيام تضاعف فيها الأجور في أيام هي أحب الأيام إلى الله عز وجل؟ وكذلك أكثر فيها من الصدقات على الفقراء. وبذل المال في جميع سبل الخير، فإن البخيل هو الذي يبخل على نفسه بما ينفعها من المال في الدار الآخرة. وحافظوا فيها على صلواتكم، حافظوا على صلوات الفريضة في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، وتمموا بالمحافظة على النوافل السنن الرواتب القضية والبعدية وصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر. وأكثروا من دعائي وأكثروا من ذكر الله جل وعلا فيها بتسبيحه وتكبيره وتهليله وتحميده واستغفاره ودعائه، ليكون ذلك معكم دوما تذكرونه في سائر الأوقات والأماكن، في بيوتكم وفي مراكبكم وفي أعمالكم وفي طرقاتكم، وأنتم تمشون وأنتم جالسون وحرصوا غاية الحرص أن تكونوا فيها ممن تاب إلى الله توبة نصوحا، توبة تتبدل بسببها السيئات إلى حسنات. وأقلعوا عن جميع الذنوب والخطايا، فإن رحمة ربكم واسعة، قد وسعت كل شيء، وسعت من في السماء ووسعت من في الأرض ووسعت ما بينهن، وهو جل وعلا يقبل توبة المسيئين، بل هو شديد الفرح بتوبة عباده، ويحب التوابين من عباده. الوقفة الخامسة عن صيام أيام عشر ذي الحجة. الصيام في أيام العشر له حالان: الحال الأول صيام الأيام الثمانية الأول، وصيامها مستحب عند عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم من أهل العلم، وقد كان هذا الصيام مشهورا في عصر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والآثار في ذلك عنهم موجودة في كتب أهل العلم كمصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، ومصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. ومن أظهرها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عثمان بن موهب أنه قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال: لا. ولما؟ ابدأ بحق الله ثم تطوع بعدها ما شئت. ووجه الاستدلال من هذا الأثر أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينكر على الرجل التطوع بالصيام العشر، بل أقره على ذلك إذا قضى ما بقي عليه من شهر رمضان. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن العمل الصالح المذكور فيه في هذا الحديث عام، فيدخل فيه الصيام لأنه من الأعمال الصالحة، بل من أفضلها وأكدها. وهذا هو ما بوب عليه كثير من أئمة الحديث كتبهم عندما ذكروا هذا الحديث، وكذلك استنبطه الشراح من هذا الحديث. لا أعرف أحدا من السلف الصالح أو من أئمة أهل العلم المشهورين المعروفين أنه قال بدعية هذا الصيام أو كراهته. وقد كتبت في ذلك رسالة لعلكم ترجعون إليها، وهي موجودة في الإنترنت في بعض المواقع بعنوان: تبشير الإخوة بثبوت سنية صوم عشر الحجة. فلا أطيل معكم في ذلك. الوقفة السادسة عن التكبير في أيام عشر الحجة، وسيكون الكلام عن هذا التكبير في عدة فروع. في عدة فروع. الفرع الأول أن مشروعيتي التكبير في أيام أشهر الحجة الأول، التكبير في أيام عشر الحجة الأول قد جرى عليه عمل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لازما، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وزاد غيرهم لا يخرجان إلا لذلك. وقال ميمون ابن مهران رحمه الله أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وهذا التكبير عند جماهير أهل العلم مشروع في حق سائر الناس ذكورا وإناثا وفي سائر الأوقات وفي السفر والحضر. يقوله الإنسان وهو جالس أو قائم أو راكب أو مضطجع أو وهو يمشي، ويقوله في بيته وعمله وسوقه وطريقه وهو على دابته ومركبته. الفرع الثاني عن وقت التكبير في أيام عشر ذي الحجة الأولى، التكبير في هذه الأيام أيام العشر يسمى عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتكبير المطلق، وذلك لأن فعله لا يتقيد بوقت، يفعله المسلم في أي وقت شاء من ليل أو نهار، يفعله في بيته أو مركبته أو سوقه، يفعله وهو قائم أو جالس أو مضطجع، أو وهو يمشي، ويستمر هذا التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق ثم يقطع، إلا أنه لا يكبر في هذه الأيام بعد السلام من صلاة الفريضة، سواء صليت المسجد أو البيت أو العمل أو في أي مكان. ويبدأ وقت التكبير الذي يكون بعد الانتهاء من صلاة الفريضة والذي يسميه العلماء بالتكبير المقيد بالنسبة لغير الحجاج من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبل قد حتى عليه غير واحد مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ممن حكى إجماعهم على هذا التكبير ابن تيمية وابن رجب وقبلهما الإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع. الفرع الثالث عن مشروعية الجهر بالتكبير في أيام العشر، وقد تقدم معنا ما يدل على ذلك من الأثر الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وفي عمر، وكذلك أثر تيمون ابن القرآن رحمه الله تعالى، إلا أن المرأة إذا كبرت فينبغي لها أن تخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال. الفرع الرابع ولعله الأخير من فروع هذه الوقفة، وهو عن صيغ هذا التكبير. لم يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيغة من صيغ التكبير، إلا أنها قد نقلت صيغ عديدة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من السلف الصالح من التابعين، فمنها الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، وهذه الصيغة ثابتة عن ابن عباس. ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذه ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الصيغة هي الصيغة المنقولة عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الوقفة السابعة وهي عن أخذ المضحي من شعره وأظهاره وجلده في أشهر العشر. إذا دخل في العشر من شهر، إذا دخل في العشر الأول من شهر الحجة، فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظهاره وجلده حتى يضحي، فإن ذبح أضحيته في يوم العيد انتهى وقت المنع إذا ذبح. وإذا ذبح في اليوم الأول أو الثاني أو من أيام التشريق فينتهي التكبير عند ذبحه. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأكل من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ آخر: من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال بالحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن أول الوقت هو من يبدأ من غروب شمس أول يوم من أيام العشر إذا غربت آخر، إذا غربت شمس آخر يوم من أيام شهر في القعدة فإنه بعدها لا يأخذ المضحي من شعره وأظفاره وجلده. وإذا أخذ الإنسان من شعره وأظفاره وجلده وهو ممن يريد الأضحية في أيام العشر فإنه قد أساء، وعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه من غير خلاف بين أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. وأما بالنسبة لأهل البيت من زوجة وأولاد وغيرهم الذين يرحى عنهم حيث الرحي عنهم لم يعودهم من أب أو زوج أو ابن، فأكثر أهل العلم على أنهم يمسكون، فذلك هو ثابت عن ابن سيرين من التابعين، فقد أخرج الإمام مسجد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح عن سليمان التيمي أنه قال سمعت أبي يقول كان ابن سيرين يكره إذا دخل العجم أن يأخذ الرجل من شعره حتى يكره أن يحلق الصبيان بالعصب. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، وحجتهم على ذلك أن الشرع قد جعل لهم نوع مشاركة مع في الأضحية مع المضحي، وهي المشاركة في الأجر والثواب، فيشتركون معه في ترك الأخذ، لأن الجميع يعتبر في الشرع والعرف مضحيا، والجميع يريد الأجر والتقرب إلى الله بهذه الأضحية. وهناك قول آخر أنه لا يكره لهم الأخذ، وهو قول جماعة من الشافعية إذا غيره أهل العلم من المعاصرين. وحجة هذا الحديث أو حجة هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وذكره شيئا. وجه الاستدلال أن النهي عن الأخذ من الأظفار والشعر والبشرة وجه إلى مريد الأضحية، وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المضحى عنهم يعتبرون مضحين شرعا وعرفا فيطلق عليهم من ذلك، فكانوا كمريدها ودخلوا في الحديث، وحمل قوله عليه الصلاة والسلام و هل بقي معنا من الوقت شيء؟ بقي للأذان 5 دقائق. إذن لعلي إيش أقف عند هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يبقاني وليأكم من جميعكم وأن يزيدنا صدقا علما وصيابا وشرعا. أنا حبي تركت أجعل ما أحبون السلام عليكم الحمد لله رب العالمين، وما كان من إصابة فمن الله جل وعلا وحده له الفضل والمنة، وما كان من خطأ فمن نفسي، وحسبي أني لم أتقصد أن أقع فيه. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بما قلتم. آمين. ممكن نسأل سؤالين إن شاء الله لو تسمحون. والله إذا سألت تتعلق الموضوع فلا بأس. نعم الموضوع إن شاء الله. أما بغير تتعلق تفضل. السؤال الأول يقول السائل: في بلادنا يتقصد المصلون بعد كل صلاة التكبير الجماعي ويكبرون 3 مرات بصورة جماعية، فما النصيحة لهؤلاء وكيف يتعامل طالب العلم معهم؟ أولا أو يجاب عن هذا السؤال من عدة أوجه. الوجه الأول أن على هؤلاء الذين يكبرون التكبير الجماعي أن يراجعوا أنفسهم فيعبدوا الله سبحانه وتعالى بما جاء في شريعته وما كان عليه السلف الصالح في القرون الأولى وعلى رأسهم الصحابة. التكبير الجماعي لو درسناه فقهيا لم نجد له في القرآن أثرا ولم نجد له في السنة عنه في السنة سيئة ولم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لا هو ولا أصحابه ولا تأثيرا ولا الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. وهذه كتب السلف بين أيدينا وكتب الأئمة الأربعة بين أيدينا لو درسناها من الآن وإلى أن تنتهي آجالنا فلن نجد فيها أنهم كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا بصوت مرتفع يوافق فيه بعضهم بعضا. وعليه فينبغي لنا أن نسير على طريقهم وألا نخالفهم، بل إن مذهب عامة في أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن السنة في الأذكار التي تقال بعد الصلاة هو السر وليس الجهر. نقل ذلك عنهم جمع كثير، فممن نقله ابن بطال في صحيح على صحيح البخاري وهو من علماء المالكية، وممن نقله أيضا ابن مفلح الحنبلي في كتابه الفروع وهو من علماء الحنابلة، وممن نقله النووي في كتابه شرح صحيح مسلم أو المجموع وهو من علماء الشافعية، وممن نقله أيضا العين في بعض كتبه وهو من علماء الحنابلة. لكن المشكلة في الناس أنهم لا يرجعون إلى مذهب إلى أقوال السلف الصالح وأقوال أئمة المذاهب التي ينتسبون إليها، وإنما يرجعون إلى أقوال المتأخرين إلى أقوال بعض المتأخرين التي ليست بأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. الوجه الثاني أن على طالب العلم إذا رأى مثل هذه الأمور أن يبين للناس وينصح لهم لكن عن علم وبصيرة لتكون حجته أقوى، فيعرف أدلة هذه المسألة ويعرف أقوال الأئمة حولها ومذاهبهم، ثم بعد ذلك يبين للناس برفق وحسن خطاب لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم على يديه. والله لهداية الناس ورجوعهم إلى الحق رجوعهم إلى السنة والصواب خير وأحب إلى أنفس الدعاة إلى الله جل وعلا من أشياء كثيرة جدا. الوجه الثالث أن الداعية إذا بلغ ونصح فقد أدى ما عليه. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، الهداية بيد الله، أنت أبذل أنت أبذل النص، من استجاب فالحمد لله ومن لم يستجب فأنت أجرت وأمره إلى الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في هداية عمه أبي طالب إلى سكرات الموت من حين بعث عليه الصلاة والسلام وهو يدعوه إلى لحظات سكرات الموت، وهو يقول قل يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكنه لم يقبل لأن الله جل وعلا لم يكتب الهداية له. وأنزل سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحمد لله قد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك عليهم حسرات بسبب أنهم لم يستجيبوا، أنت قد أديت ما عليك لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم جزاكم الله خير شيخنا، الآن دخل عندنا وقت الصراحة. حياكم الله ومرحبا بكم. الشيخ نزار بن هادي طلب أن أبلغكم سلامه. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغه وأبلغ جميع الإخوان سلامي فالسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وإياكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.